أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الغيبة خلق ذميم والتشريع الإسلامي جاء بروايات كثيرة من أجل تطهير المجتمع من ذلك الخلق، وفي آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع أيضا حينما ذكر مجموعة من المحرمات الرئيسية والأساسية ذكر منها الغيبة، ذلك المحرم الخفي الذي يمارسه كثير من الناس دون أن يلتفتوا إلى حرمته، بل قد يبررون شرعيته دون أن يشعروا أنهم يمارسون الحرام الذي يفتت المجتمع والذي يذهب بقوة المجتمع. وما الغيبة إلا تعبير عن الضعف، الغيبة تعبير عن عدم السعي لبناء الحياة، تعبير عن العجز. الإنسان الذي يعجز أو يعجز نفسه عن السعي لبناء شخصيته ومكانته يسعى بالغيبة لبناء شخصيته بدل السعي بالعمل الصالح والمبرات الطيبة، بدل ذلك بدل أن يتنافس في السبق إلى الخيرات يقوم بممارسة الغيبة لتسقيط الآخرين وصعود ذاته، فهي تعبير عن العجز. والغيبة هي إشاعة للفاحشة في الوسط الإيماني، وإشاعة الفاحشة أسوأ من ارتكاب الفاحشة، والذي يمارس الغيبة يتعثر في الطريق لا ريب، إذا كان يتصور بالغيبة يصعد ويسلم فهو مشتبه، يكون ضعيفا مضاعفة ويضعف مجتمعه، وهو يضعف مع ضعف مجتمعه، بل شددت الروايات على حرمة الغيبة إلى درجة أنها جعلتها أشد من الزنا، مع أن الزنا فاحشة ومن الكبائر ارتكاب الزنا وهك أعراض الناس من الكبائر، الغيبة أشد من الزنا، لأن الزاني في الغالب يزني برضا المزني به، فينجاز بعمل، كل منهما ينجاز بعمله، أما الغيبة ترتبط بشخص آخر. نقرأ مجموعة من الروايات التي تحذرنا من الغيبة وتنهانا عن الغيبة. في خطبة حجة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. هذه الأمور واضحة بس تأكيد لحرمتها، لأن هذه هي محور سلامة المجتمع، النفس والمال والعرض، هذه محرمات تكون شخصية الإنسان. هذه هتكون لشخصيته، هذه واضحة بس الرسول يأكد عليها. إضافة لذلك، إن الله حرم الغيبة كما حرم المال والدم. لا فكرها دورت من هنا وهناك، الغيبة أيضا حرام، كحرمة الدم، كحرمة المال، كما حرم المال تسلب مال الإنسان أو تزلق روح الإنسان، حرم نفسه كذلك الغيبة. الغيبة جهد العاجز، إنسان يجاهد ويجهد نفسه في عمل الخيرات، هذا العاجز يجهد نفسه في الغيبة، فهي جهد لكنها جهد العاجز. هذا الإنسان الذي يغتاب دلالة على عجزه وضعفه، مو إنسان قوي، مو إنسان صالح. ممارسة الغيبة تدل على حقارة الإنسان، ضعف الإنسان. ولذلك الغيبة آية المنافق، هذا علامة النفاق. الغيبة شر الإفك، شر الكذب. هذه كلها تشريعات حتى تنهانا عن الغيبة، حتى لا نغتاب. واقعا هذه الروايات تريد تقتلع الغيبة من جذورها، لا تبقي لها من باقية. لو أن المسلمين يتأملون هذه الروايات ويلتزمون بها لما بقي الذرة من الغيبة في الوسط الإيماني. لا تغتاب فتغتاب، إذا تغيب تغتاب يغتابوك. تريد أنت تحافظ على سلامة سمعتك وما حد ياكل من لحمك، انت لا تاكل من لحم احد. لا تغتب فتغتب، ولا تحفر لاخيك حفرة فتقع فيها. هذا الغيبة حفرة لاخيك المؤمن، انت ايضا تقع فيها. فانك كما تدين تدان. شنو انت بيتك من حديد وبيوت اخرين من زجاج؟ كما تضرب بيوت الآخرين بالحجر وتكسر هذا العرض، عرض هذا الإنسان في شخصيته، كسرته بحجرة رميتها، كذلك بيتك من زجاج يتفتت عرض شخصك. فبالتالي كما تدين تدان، كما تغتاب تغتاب. إياك أن تجعل مركبك لسانك في غيبة إخوانك. شنو إذا غاب إخوانك تحش فيهم وتاكل؟ أو تقول ما يصير عليك حجة وفي الإساءة إليك علة. أو أنت نفس الفعل ترتك بشو الدين على آخرين عليه؟ استر حتى استر عليك، استر عليك حجة. أنت أدنت الآخر لارتكاب هذا الفعل، وأنت ليش ارتكبت؟ إياك والغيبة، إنها تمقتك إلى الله والناس وتحبط أجرك. الله سبحانه وتعالى يبغضك والناس يبغضوك، شغلت بس تتهم هذا وتحكي على هذا في مغيبه، الله يمقتك والناس يمقتك، وأيضا أعمالك تحبط. إن تعمل حسنات طيرتها أعطيتها صاحب الغيبة. العاقل، من هو العاقل؟ من صان لسانه عن الغيبة، هذا عين العاقل، حفظ اللسان عن غيبة المؤمنين. لا تعود نفسك الغيبة فإن معتادها عظيم الجرم. الخير عادة والشر عادة، تعودوا أنفسكم على الخير، على الصمت، على حفظ أعراض الناس، مو نعود أنفسنا على الشر على الغيبة، هذا جرم عظيم. ابغض الخلائق الى الله المرتق الذي اختارني. شو انت قاعد تنقص من هذا ومن هذا ومن ذا، تنقص من المؤمنين، وش بقى في الخلق؟ افضل الخلق الانسان، وافضل الناس المؤمن. انت تختار المؤمن، وش بقى؟ ما بقى احد. هذا اعتداء على خلق الله، على الله سبحانه وتعالى. من اقبح اللؤم غيبة الاخيار. اقبح لؤم انت رساب الاخيار. بعض الاوقات واحد يذكر عيب خلقي في اخيه المؤمن، في عينه، في رجله، في قامته، زين، يقول هذا تعلي مغيبة، ذكرت ما فيه وذاك شيء طبيعي، كل الناس يشوفه، كل الناس يشوفون قامته. والله واحد أقول مثل الدب، شوف عند الناس مع الأسف، قل شوف جاك الدب ومن هالقبيل، هذه غيبة، غيبة شديدة، هذه لو وضعت في ماء البحر كما يقول الرسول لبدلته وغيرته. عن عائشة قال قلت للنبي صلى الله عليه وآله حسبك من صفية كذا وكذا. صفية امرأة آمنت برسول الله وأبوها وزوجها من أشد الأعداء اليهود محاربة لرسول الله وكتمت إيمانها. هذه صفية امرأة صالحة من زوجات النبي، صفية بنت حي بن أخطب. هذا حي بن أخطب من أشد وألد أعداء رسول الله. هذا أبوها وزوجها أيضا من أشد وألد أعداء رسول الله، من القيادات اليهودية التي كرست جهدها ومالها لمحاربة رسول الله. زين، هذه صفية، ولكن مع ذلك في بيت هذا الزوج وفي أحضان ذلك الأب كانت تؤمن برسول الله ولم تعلن لأحد ذلك. هذه صفية. عائشة تقول للرسول يسألها قصيرة، شنو بعد سيدي هذه، شنو بعد انت تحبها اللي لها مكان عندك، شنو شايف فيها؟ ما يكفي انها قصيرة، شنو واحد يحب واحد قصير وهالشغلات؟ شوفوا الذكر جانب في خلقتها. عن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وآله حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. قال شوف ايش قال الرسول، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. في البحار ماء البحر أكثر من اليابسة. الرسول يقول هذه الكلمة لو مزجتها بماء البحر لم تزج، عن تغير غير، مو كلمة قليلة، كلمة التي تغير ماء البحر أجنع سلبا تغيره، يعني تجعله نتنا، مو تجعله ماء صافي نقي، لا تجعله نتنا، تمزجه بالروائح الكريهة النتنة. هذا الغيب. لا يطمعن المغتاب في السلامة، إذا كان الغتاب هل سيسلم؟ لا. ملعون من اغتاب أخاه، يعني مفروض من رحمة الله، اللعن يعني الطرد من رحمة الله. هذه نتائج الغيبة، أن الإنسان يطرد من رحمة الله، الإنسان يعيش في سنة الله، في رحمة الله، يطلب الرحمة، الذي يغتاب يذهب الرحمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: مررت ليلة أسري بي على قوم، لما أسري به إلى السماء ورجع به إلى السماء وأسري به، مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافرهم، هذا قاعد يشمخ حسب تعبيرنا، يخمشون وجوههم بأظفارهم، فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء يغتاب الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. أي نتيجة في النار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، مو أظفار هذه من عظام، من نحاس حديد حاد مشارق، يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يعذب نفسه بنفسه، مو بإرادته، مو يعذب نفسه ندامة، لا، عذاب، هذا يعذب روحه بروحه مثل الآلة تعذبه. عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغيبة أشد من الزنا. الزنا من الكبائر، والغيبة أشد من. قيل: وكيف؟ عجب، عجب لواحد كيف؟ قال: الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه، هذا طرفان مشتركان. زين، نعم، ذاك الذي يزني ويعتدي ويهتك العرض الآخر من دون رضا جبرا وقسرا، ذاك لا، ذاك اعتداء، ذاك على آخر، وش هذاك؟ وش توبه؟ وش يعفو عنه؟ لكن الكلام لما بالتراضي، انت كل واحد يحمل جرمه فيتوب، يتوب الله عليه، وفيما لو وفق للتوبة. وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. أما الذي يغتاب، تاب يغفر له، يقول: لا، انت هتكت فلان، روح خلي اطلب منه المغفرة، يغفر لك لما يغفر لك. وما شاء الله اللي يأكلون في لحوم المراجع ليلا نهارا، شغلتهم يسبون المراجع او يسبون العلماء الربانيين. زين، هذا وين؟ مو بعد يغتاب انسان عادي، هذا كله بسبب الحزبية، بسبب ضيق الأفق، ضعف الإيمان، بسبب خداع الناس. هل أدلكم على الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ هذا يفكر متدين الآن، هو ليل ونهار قاعد يحط من مقام المرجع الرباني ومن مقام العالم الرباني، حتى حضرته زين يعيش نشوة، فكر بهذه الأمور يرفع مرجعه أو يرفع العالم اللي يصلي خلفه. لا، ما يحقق هذا. هذا قاعد الآن يرتكب ذنوبا، ماذا يغفرها؟ وش اللي يغفر هالذنوب؟ يعني إذا واحد ارتكب ذنب من الكبار وساب، يتوب الله عليه، بس هذا وش اللي يغفره؟ تاب، قال: تبت لك يا رب، يكفي؟ لا، ذاك المرجع وش وصله له؟ وهذا الكبرياء في النفس هل يتنزل وروح يستسمح من هذا؟ وش يستسمح منه؟ صعب. وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. يلا خلي يروح لصاحبه، يتنزل من تبرياحه وقل له: اغفر لي واسمح لي. يا صعبة، هذا أحسن شيء. واحد ترك الذنب أفضل من الاستغفار. ترك الذنب ولا استغفار؟ طبعا الاستغفار من دون ذنب مطلوب، لكن ارتكب الذنب وبعدين استغفر الى وين؟ خليني ما ارتكب. طبعا معناته اذا ارتكبت لا بد ان استغفر، لكن ترك الذنب افضل، ولا الاستغفار فيه فاضل لكن ترك الذنب افضل. من كلام الامير المؤمن عليه السلام في النهي عن غيبة الناس: وانما ينبغي لاهل الاسماء، اهل الاسماء الذين يعصمون انفسهم عن ارتكاب المحرمات، اهل الاسماء يعني المؤمنين يعني الصادقين يعني الذين يحبون اهل البيت ويتبعون سلوكياتهم واثارهم، اثارهم بالحب اتبع تعصي الاله وانت تظهر حبه. هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن احب مطيع، حب اهل البيت مطيعهم فيما امرونا به من توحيد الله وحفظ حقوق العباد، هذا حب اهل البيت. اهل العصمه يعني الذين يحبون اهل البيت. إنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة. إحنا كنا قريبين من أهل البيت الحمد لله، ما نرتكب ذنوب، ما نرتكب المعاصي، لكن هل هذا مبرر لأن نغتاب الغيبة معصية؟ الحمد لله نصلي جماعة ونؤدي الحقوق اللي علينا إلى الله وإلى الناس، نؤدي لا نظلم أحد، زين، ولا نعتدي على أحد، لا نأكل مال حرام ولا نشرب حرام ولا نرتكب حرام ولا ما شابه، هذا نعيش في سلام الحمد لله، هذه نعمة إذا الإنسان صار بهاي الدرجة. زين، هؤلاء مع هالسلامة هل يحق لهم أن يغتابون؟ لا، واجب عليهم أيضا حتى يكملون السلامة أن لا يغتابون. إنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية. ارحموا أهل الذنوب، لا تجذروهم، لا تحتقروهم. مو أنت من شباب المسجد لما تشوف شاب برا ما يطب المسجد وارتكب معصية الزري وتحتقره وتكسر شخصيته وكرامته وحرمته، لا، حرام هذا الفعل. ارحموا أهل الذنوب، أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية. اصلحه، اصلحه، اطلب له الهداية، استغفر، استغفر ربك له، اطلب من الله أن يهديه ويصلحه. لا تقل في المذنبين من أهل ملتك إلا خيرا، يقول الإمام لحواريه، استهان ترى هذا من أتباع أهل البيت، هذه ترى قيمة كبرى، أنت تجي تدور تدور ذنب صغير ارتكبه وتترك هذه القيمة الكبرى، هذه ولاية، أنت تترك إيمانه بالولاية وتروح لذا. نعم، لا، الولاية بالاتباع، هذا ذنب بسبب الأهواء يكون صغيرا، وإلا إذا ما إذا ذنوب كبيرة ويستهتر وما شابه، هذا معناته أي ولاية اللي عنده، هذا حش. إن المحب لمن أحب مطيع، أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم، شكر الله، وقليلا من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا لئن شكرتم لأزيدنكم، الله يزيدنا في العصمة، يزيدنا في الرحمة، يزيدنا في السلامة حينما نشكر الله ونقول الحمد لله. شوف هذا يرتكب ذنوب، قل الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله بنعمة أن الله هداني للمسجد، هداني لقراءة القرآن، هداني للمبرات، هداني للخيرات، هداني للعدالة وعدم ظلم الآخرين، هذه رحمة ونعمة كبرى أحمد الله عليها. ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، شكر الله يحجزني عن الاعتداء على الآخرين أو غيبة الآخرين أو ظلم الآخرين. فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ نعم أنت يقول هذا الذي يعيب أخاه ويعيره ببلواه، هذا مبتلى، الذي يرتكب الذنوب مبتلى وفشل في الابتلاء. احنا الله ابتلانا ونجحنا الحمد لله، هذا ابتلي وفشل، احنا ما ممكن نفشل مثل ما هو فشل. اما ذكر موضع ستر الله عليك من ذنوبه مما هو اعظم من الذنب، اما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه، الله ستر عليه، انت تذكره هذا ذنب اعظم من ذاك الذنب، يعني هو ارتكب ذنب الله ستر عليه، انا جيت ذكرته ذكري لهذا الذنب اعظم من الذنب. اما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو اعظم من الذنب، هذا الذكر اعظم من الذنب، ان هذا الستر الذي عابه عليه. اما يعني ما مو اما اما عفوا اما يعني اما ان ذلك. وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ تشمل الذنب على اساس طالع بالبنيه وانت ما طالع بالبنيه من قبل، ركب ذنب مثله، ليش الذنب؟ استر عليه، استر. فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه. إذا أنت ما ركبت هذا الذنب بعينه، لا أنت الحمد لله الله أنعم عليك ما ارتكبت هذا الذنب، زين أنت يقول ارتكبت ذنب آخر، هذا عاصي وأنت عاصي وأعظم الذنوب ما استخفت به صاحبه. فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله، عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. وعيم الله لأن لم يكن عصا في الكبير، لا مو أعظم من ذاك الذنب، أصغر من ذنب صاحبك أيضا. وعيم الله قسم لأن لم يكن عصا في الكبير وعصا في الصغير لجرأته على عيب الناس أكبر، أكبر من ذلك مهما. ولذلك الإنسان حينما يترك الغيبة يكون من أحباء الله. انت تقعد ليل ونهار ركعات في المساجد، خليك اقعد 10 ايام صلي في نفسك، ترك الغيبه افضل من صلاه 10 ايام 24 ساعه صلي فيها. ترك الغيبه احب الى الله عز وجل من 10,000 ركعه تطوعا. صلي 10,000 ركعه تطوع مثواب كبير. الصلاه قربان كل تقي، فمن شاء فليكثر ومن شاء فليقل. من أفضل القربات، أفضل القربات إلى الله الصلاة، قربات المتقين. لكن ترك الغيبة تقربك إلى الله أفضل. ترك الغيبة أفضل من هذا، شو الفائدة تصل وأنت تغتاب؟ صلاة أنا عن الفحشاء والمنكر، لا تصلي ولا صلاة، بس ترك الغيبة أفضل. وإن كان طبعا ترك الغيبة مع الصلاة أفضل، لكن يريد نبين، حديث يريد يبين، يقول هذا أفضل من ذا. دعونا نترك الغيبة لدام أهل النار، غيبة لدام كلاب أهل النار. صلى الله أن يطهر ألسنتنا ويطهر قلوبنا من بواعث الغيبة. نسأل الله السلامة في القلب واللسان، نسأل الله الستر علينا وعلى المؤمنين، أن يستر علينا في الدنيا وفي الآخرة. إنها سيد الدعاء. فإن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن بعض الآيات الأخرى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.